السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم أسأل الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى قوله: ويحب المتطهرين. باب كيف كان بدء الحيض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك، أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى النبي وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وجرت عادته رحمه الله بذكر البسملة في أول كتاب من كتب صحيحه التي تناهز 100، على الترقيم الموجود 97 كتاب، وعلى خلاف يسير في بعضها لو كتاب أو باب، وعلى خلاف بين نسخ الصحيح في تقديم البسملة على الترجمة كما هنا، أو تقديم الترجمة على البسملة كما تقدم في مواضع كتاب كذا: بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إن الأمر في هذا يسير، فمن قدم البسملة فهو الأصل أن يبدأ بذكر الله ثم الترجمة، ومن قدم الترجمة جعل الترجمة نظير اسم السورة، واسم السورة مقدم على البسملة في القرآن. والخطب سهل، يعني يسير، ما يترتب عليه شيء. والبسملة توجد في بعض النسخ وقد لا توجد في بعضها. على كل حال، مضمون الكتاب لا اختلاف فيه. هذه الأمور اليسيرة التي يحصل فيها خلاف بين النسخ والروايات لا أثر لها في الحقيقة على الكتاب، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. كتاب مر التعريف به مرارا، وأنه مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا، والأصل في هذه المادة الكتب والكتابة، أصلها الجمع. يقال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، وجماعة الخيل يقال لها كتيبة، إلى آخر ما يقيل ويقال في مثل هذا اللفظ. والحيض أصله السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وفي الاصطلاح والعرف جيران دم المرأة من أصل أو من قعر الرحم، من قعر الرحم في أوقات مخصوصة، في أوقات مخصوصة بالنسبة للمرأة، وهو علامة بلوغها إضافة إلى السن والإنزال والإنبات كما هو شأن الرجل. وقول الله تعالى، وقول مجرور على معطوف على الحيض، ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. الأسئلة التي وجهت إليه عليه الصلاة والسلام وأجيب عنها في القرآن إما بجواب مطابق أو بجواب يسمى بأسلوب الحكيم، لأن السائل ليس بحاجة إلى الجواب وإنما بحاجة إلى ما ينفعه، والجواب ليس فيه مصلحة للسائل. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس، أجيبوا بما ينفعهم، ويسمى في العربية بأسلوب الحكيم، وإجابة السائل بغير ما سأل بل بما هو أنفع له. يسألونك عن المحيض، مراد به الحيض، ولذا قال قل هو أذى، فيطلق المحيض ويراد به الحيض كما تقدم، ويراد به وقت الحيض، ويراد به مكان الحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في وقته أو زمانه أو في مكانه. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى ينقطع الدم. فإذا طهرن انقطع الحيض، عليهن أن يغتسلن. فإذا تطهرن أي اغتسلن من أثر الحيض، فأتوهن من حيث أمركم الله. ذكر ابن الجوزي في كتاب الحمقى والمغفلين أن شخصا قال كان جار لي كل الليل من صلاة العشاء إلى أن طلع الفجر يصلي ويكرر هذه الآية، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويبكي. وذكرت في مجلس على سبيل أن هذا شخص مغفل، أن هذه الآية ما ليس مما يكرر مما يرقق القلب ويزيد في الخشوع، فقال شخص من الأشخاص قال لا تكرر، حق له أن يكرر، وقد منع من امرأته. كل حال هذا من طرائف الحمقى والمغفلين، وقد صنف فيهم ابن الجوزي كتابا مشهورا متداولا، وذكر من القراء وذكر من الأئمة وذكر من المؤذنين وذكر من عامة الناس شيء الكثير من هذا النوع. هو كتاب طريف لكنه يعني ليس من مما ينبغي أن ينشغل به طالب العلم إلا من باب التنفيس والترويح، إذا شد على نفسه وضاقت نفسه بما تحمله من الجد لا مانع أن ينفس مثل هذا، هذا أمر معروف عند أهل العلم، رأينا لهم قراءات وتعاليق على كتاب الأغاني والعقد الفريد وغيرها من كتب الأدب. وين؟ شو؟ هذا مغفل يبكي كل الليل لقراءة هذه الآية. تبسم أنت من الآية وموضعها، ولا من صنيع الرجل يمن كل الليل قائم يصلي بهذه الآية ويبكي؟ ها؟ ما هو باستهزاء، هذا من واقع، مثل كما لو قال واحد النكتة وضحكت أنت. ولا تقربوهن حتى يطهرن، المراد بالقربان هنا الجماع، وما عدا ذلك من أنواع الاستمتاع بغير موضع الحرث أو الانتفاع بالمرأة في أمور ما يعين الرجل في حياته لا مانع من ذلك، وتنام مع زوجها في لحاف واحد كما سيأتي. واليهود كانوا يجامعون النساء في وقت الحيض، والنصارى يخرجونهن من البيوت. العكس، ها؟ اليهود هم يعتزلون. شو؟ يعتزلون اليهود. نعم، اليهود هي بيت في كلام الشارع، يعتزلون النساء اعتزالا كليا. تشديد، ها؟ نعم، تشديد عليه. اعتزالا كليا كما سيأتي، والنصارى بالعكس. على كل حال ديننا ولله الحمد وسط بين هذا وهذا، فالمرأة الحائض طاهر، وأنه معها لا إشكال فيه، والأكل معها، ومباشرة بدنها ومباشرتها بدن الزوج لا إشكال فيها كما سيأتي في الأدلة. ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن من الحيض فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني في موضع الحرث. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال رحمه الله، عندك باب؟ أي نعم. لا ما عندي في الأصل ما عندي باب. يقول: كيف كان بدء الحيض، وفي بعض النسخ باب، كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، لما حاضت عائشة رضي الله عنها وهم في طريقهم إلى الحج بسرف، بكت وظنت أنها لا تتمكن من حجها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام مطمئنا لها: هذا شيء، في رواية هذا أمر، كتبه الله على بنات آدم. ولما حاضت صفية قال لها: حابسة ناهي عقرى حلقاء. قال لعائشة: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يطمئنها ويخفف من مصيبتها. وقال لتلك: عقرى حلقاء، دعاء عليها أن تصاب في حلقها وأن تعقر، وهذا لا تراد حقيقته، كما في قولهم: تربت يمينك أو تربت يداك. والفرق بين قصة عائشة وقصة صفية أشد، إن عائشة أمرها يسر في أول الأمر، بإمكانها أن تطهر فلا تحبسهم، فليس في أمرها شيء مما يحبس الرفقة ويضيق عليهم، بخلاف صفية لو لم تكن طافت حبست الحج، ها؟ لحبست الحج، لو لم تكن طافت لحبستهم. فتغير الأسلوب لهذا، لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعامل نساءه بمعاملة مختلفة، بل العدل واجب. هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وقال بعضهم مروين عن ابن مسعود وغيره: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. في كلامه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، بدءا من بناته لصلبه إلى قيام الساعة. في كلام ابن مسعود الذي أبهمه البخاري وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، يعني ما قبل بني إسرائيل لا يوجد الحيض، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، يعني أشمل، لأنه يشمل النساء من بداية الخلق إلى قيام الساعة، أو أكثر من حيث الرواية، فيكون أرجح. في قصة إبراهيم لما جاءه الملائكة وبشروه بالولد وامرأته قائمة فضحكت، قال بعض المفسرين يعني حاضت، ومن أسماء الحيض الضحك، فتكون امرأة إبراهيم قبل بني إسرائيل بلا شك. سم قرينا الحديث ترى الشارح الشيخ أدخل باب على باب وحنا قرينا الحديث في تبويب واحد. إيه قرينا شرحت الحديثين. اقرأ من كتاب الحيض. حديث علي بن عبد الله ما شرحته. وين حديث علي بن عبد الله؟ يوضح عن إلى الحديث قرأته إيه؟ ثلاث تراجم. ثم قال رحمه الله: باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا. والمراد بالنفساء نفسنا مراد بذلك الحيض. النفساء إذا نفسنا الحيض، النساء إذا حضنا. وفيه قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: أنفستي يعني أحضتي، والحيض والنفاس يشتركان في كثير من الأحكام. وبضم النون في النفاس والحيض أيضا. وقال بعضهم الحيض يقال بفتح النون أنفستي. قال: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني الإمام الكبير المشهور قال: حدثنا سفيان وابن عيينة قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق قال: سمعت القاسم يعني ابن محمد قال: سمعت عائشة تقول، عمته عائشة تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، يعني ما كانوا يرون العمرة في وقت خروجهم من المدينة، لا نرى إلا الحج. فلما كنا بسرف حضت، فلما كنا بسرف حضت يعني بعدما أحرمت بالعمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. تبكي لماذا؟ خشيت أن يفوتها الحج في هذه السنة فلا تدرك الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أبكي فقال: ما لك؟ يعني يسأل عن السبب، سبب البكاء. أنفستي يعني أحضتي؟ قلت: نعم. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. وهذا هو الشاهد للترجمة: فاقضي ما يقضي الحاج. اقضي ما يقضي الحاج، كل ما يفعله الحاج غير الطواف افعليه. استدل بهذا من يقول بأن الحائض تقرأ القرآن، لأن الحاج يقرأ القرآن، ولم يستثنى من أحوال الحاج إلا الطواف. ولكن ها يعني النص ما سيق لغير أفعال الحج الخاصة به، ولذلك يقال في مثل هذا ما قرره الشاطبي رحمه الله من أن الدلالة إما أن تكون أصلية يعني في ما سيق له الكلام، أو فرعية يعني لم يسق له الكلام. وهنا هل يجول بخاطر أحد أن يقول افعل ما يفعل الحاج أو اقضي ما يقضي الحاج أن تقرأ القرآن؟ بعيد. ها؟ بعيد. أركان الحج وواجباته. أركان الحج وواجباته. إنما هم ما يتعلق بالحج. الحنفية لما استدلوا على امتداد وقت الظهر إلى مصير ظل الشيء مثليه بحديث: إنما مثلكم ومثل من كان قبلكم كمثل من استأجر أجيرا من أول النهار إلى الزوال بدينار، ثم استأجر أجيرا إلى العصر بدينار، ثم استأجر أجيرا إلى الغروب بدينارين. فاحتج أهل الكتاب وقالوا: نحن أكثر أجرا، نحن أكثر عملا وأقل أجرا. قالوا أهل الكتاب: اليهود عملوا إلى منتصف النهار، ولا شك أن هذا أكثر عمل وأقل أجر لأنه دينار، والمسلمون بدينارين أقل أجرا، وأما بالنسبة للنصارى قالوا لن يكونوا أكثر عملا حتى يكون وقت الظهر يمتد إلى مصير ظل الشيء مثله. هل الحديث سيق لبيان المواقيت؟ الحديث ما سيق لبيان المواقيت، سيق لبيان شرف هذه الأمة. ولو لم يكن في الباب إلا هذا الحديث لأمكن، لكن في الأحاديث الصحيحة الصريحة المسوقة لبيان المواقيت، ومنها حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: وقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثله. أيهما أصرح؟ بلا شك هذا مسوق أو سيق للمواقيت، لمواقيت الصلاة، فلا يعارض به، علما بأن وقت الظهر أطول حتى على كونه من مصير ظل كل شيء مثله في كل زمان ومكان، كما قرر ذلك أهل العلم، ولما النظر في التقويم عرف ذلك على طول العام. ها؟ شو عليه؟ على الضعف. شو ضعفه؟ من اللي يقول ضعف؟ يقول أكثر، ما بيقول ضعف، أكثر عملا. والظهر لو زاد 10 دقائق ربع ساعة صار أكثر. لو نظرنا إلى الآن من 12 إلى 5، من 12 إلى 5 إلى 3:25 كم؟ 3 ساعات ونصف، 3 ساعات ونصف. ومن 3:25 إلى 6:15، 14 كل 6:15 كم؟ 3 إلا 10. فالظهر أطول، فلا يتم استدلال الحنفية حتى لو لم يرد في الباب غير هذا الحديث، ما تم استدلالهم، مع أن الدلالة ليست أصلية، ليست مما يساق النص من أجله. والدلالة الفرعية عند الشاطبي لا يستدل بها، لا يستدل بها. شيخ ما استدل شيخ بظل الشيء مثليه من الفقهاء إلا الحنفية، والجمهور على أنه استقرار الشمس وقت العصر. ما هو العصر، كلام على وقت الظهر. لا، ما لنا علاقة بالعصر، الكلام في نهاية وقت صلاة الظهر الذي يتبين به المسافة، ساحة طول وقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، غير أن لا تطوفي بالبيت، فالحائض لا تطوف، وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: أحابسة ناهي، مما يدل على أن الحائض تحبس الرفقة. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، وهذا في حجة الوداع. فهل المراد الأضحية أو المراد الهدي؟ الهدي. ها؟ الهدي. إن كان المراد الأضحية فهذا يرد على من يقول أن الحاج لا يضحي. يجمع بين الله. هذا يرد على من يقول أن الحاج لا يضحي. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن نسائه بالبقر، ومن قال أن المراد بالضحية هنا هي الهدي، تبقى الأضحية على الأصل وما ورد فيها من نصوص، وهذا لا يثبت ولا ينفي، فلا مانع من أن يضحي الحاج، ما لا مانع من أن يضحي الحاج، وحينئذ تشمله النصوص العامة. اقرأ. هذا ضحى عن نسائه بالبقر. هل مسبوق من ذلك؟ اللفظ نصه في الأضحية، لكن كوننا نحمل الأضحية على الهدي من أجل أن نبرر لمن يقول أنه ليس على الحاج أضحية،

والله أعلم. قوله: باب الأمر بالنفساء. لكن كون ابتداء الحيض على كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة، فليست حواء من بنات آدم، ليست حواء من بنات آدم إلا على سبيل التجوز باعتبارها بضعة منه، بضعة منه ومن ضلعه، كما كان الابن بضعة من أبيه والبنت بضعة من أبويها. نعم. إيه، لأن بعض التراجم بلفباب موجودة في بعض الروايات وليست باعتبار أن هذه الترجمة موجودة بين أيدينا السادس، لأنه الترجمة مثبتة عندك في بعض النسخ، وسقطت هذه الترجمة من أكثر الروايات. نعم، الترجمة التي تليها، ولذلك ما رقمت ولا هي عندنا. ايش ها؟ باب الامر بالنفساء اذا نفسنا. يقول: وسقطت هذه الترجمه من اكثر الروايات غير ابي ذر وابي الوقت، وعليها شرح الكرماني فما اثبت الترجمه، فالتردد 5 أو 6 باعتبار وجود هذه الترجمه وعدمها. نعم. قوله: باب الامر بالنفساء، اي الامر المتعلق بالنفساء، والجمع في قوله إذا نفسنا باعتبار الجنس. وسقطت هذه الترجمة من أكثر الروايات غير أبي ذر وأبي الوقت، وترجم بالنفساء إشعارا. قوله: باب الأمر بالنفساء، يعني الحافظ أثبت الترجمة، أثبتها أبي ذر، لأنه يعني قال قوله باب الأمر بالنفساء، فالحافظ مثبت لها. لماذا؟ لأنه يعتمد رواية أبي ذر، يعتمد شرح على رواية أبي ذر، وأشار إلى ما عداها عند الحاجة. نعم. وسقطت هذه الترجمة من أكثر الروايات غير أبي ذر وأبي الوقت، وترجم بالنفساء إشعارا بأن ذلك يطلق على الحائض، لقول عائشة رضي الله عنها في الحديث: حضت، وقوله صلى الله عليه وسلم لها: أنفستي، وهو بضم النون وفتحها وكسر الفاء فيهما، وقيل بالضم في الولادة وبالفتح في الحيض، وأصله خروج الدم، لأنه يسمى نفسا. وسيأتي مزيد نفسا سمشي نفسا لأنه يسمى نفسا. ما لا نفس له سائلة، حكمه طاهر، يعني ما لا نفس له يعني ما لا دم له، لأنه يسمى تسيل على حد الضبات نفوسنا، يعني دماؤنا. وسيأتي مزيد بسط لذلك بعد بابين. قوله: سمعت القاسم، يعني أباه، وهو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. قوله: لا نرى بالضم، أي لا نظن. وسرف بفتح المهملة وكسر الراء بعدها فاء، موضع قريب من مكة بينهما نحو 10 أميال، وهو ممنوع من الصرف وقد يصرف. شو غالب الروايات مش بناء على الرواية التي اعتمدها. نعم. قوله: فاقضي، المراد بالقضاء هنا الأداء، وهما في اللغة بمعنى واحد. قوله: غير أن لا تطوه البيت، زاد في الرواية: قضاهن 7 سماوات. هذا قضاء بمعنى أنه فعلت أولا ثم فعلت ثانية، ثم فعلت على وجه غير صحيح ثم قضيت مرة ثانية، وهو لأول مرة فقضاهن 7 سماوات. هذا قضاء اصطلاحي ولا أداء؟ أول مرة أداء. نعم. قوله: غير أن لا تطهري البيت، زاد في الرواية الآتية: حتى تطهري. وهذا الاستثناء مختص بأحوال الحج لا بجميع أحوال المرأة، وسيأتي الكلام على هذا الحديث بتمامه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. وهذا الاستثناء مختص بأحوال الحج لا بجميع أحوال المرأة، تعلق بأحكام الحيض. أحكام الحيض خاصة. نعم. أقرأ. غير. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدني مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهو فترجله وهي حائض. اللهم صل وسلم على بشير المدين. يقول رحمه الله تعالى: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. غسل معروف بالماء، والترجيل التسريح بالمشط ونحوه، بالمشط والمدرة ونحوهما. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك، عبد الله بن يوسف التنيسي، قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة خالته قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض عليه الصلاة والسلام ورضي عنها، مما يدل على أن الحائض تخدم زوجها وتمس بدنه وشعره، ولا يقال أن اليابس لا ينجس اليابس، ما في ترجيل وفيه غسل إلا بماء بعد ترطيب اليدين بالماء، فليس بيابس ورطب، لو كانت نجسة لانتقلت النجاسة لأنها رطبة ولكنها طاهرة، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم، أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم. أخبر من؟ هشام بن يوسف. ها؟ هشام بن يوسف. أخبرهم بالجمع. ومن معه؟ هشام ومن معه؟ قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ قال عروة: كل ذلك علي هين، يعني ما في إشكال، ما في إشكال، مثل ما قال ابن عباس لما سئل عن المستحاضة، عن المستحاضة تجامع؟ قال: الصلاة أعظم، يعني الجماع بالنسبة للمستحاضة هين بالنسبة للصلاة. كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس، ما في إشكال، لا على المرأة ولا على الرجل، لا على الخادم ولا على المخدوم. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مجاور معتكف في المسجد يخرج إليها رأسه وهي في حجرتها، والحجرة مجاورة للمسجد. ورثني عائشة أنها كانت تجاور ترجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد. معتكف يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض، وإخراج الرأس أو الجزء من البدن لا ينافي الاعتكاف، لا ينافي الاعتكاف. نعم. ما عليك، هذا الإمام بعد تصير ذهن منه بعد يعني هو ما يعمد إلى الصريح، هذا منهجه. البخاري ما يعمد إلى صريح، يعمد إلى شيء غامض. حتى السلف يفتوي الشام بالعلم وشو على كل حال، هذا الواقع. تبي تصح نسخك ها؟ علق على كتابك. البخاري لا يعمد إلى الواضح، عادته جرت بأنه يعمد إلى الغامض ليشحذ هم طالب العلم، وأحيانا يأتي بالواضح الذي يستغرب من إراده. باب قول الرجل ما صلينا، فيه إشكال قول الرجل ما صلينا؟ باب الصلاة على الحصير، إيه بعضهم كره أن يقول ما صلينا. باب الصلاة على الحصير، وش وجه الإراد هذا؟ جعلنا جهنم للكافرين حصيرا. نعم، ترى يكدر استدراكات على الإمام في جماعة، لأن فيه ناس يجمعون على الإمام. هم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن رجال، ما هم قالوا هذا؟ الله يرحم الشيخ ابن غديان. اقرأ. قال الحافظ رحمه الله: باب قوله باب غسل حائض رأس زوجها وترجيله بالجر عطفا على غسل، أي تسريح شعر، أي تسريح شعر رأسه. أي تسريح، أي ما بزي الله يعني. تسريح شعر رأسه. أي. والحديث مطابق لما ترجم له من جهة الترجيل، وألحق به الغسل قياسا أو إشارة إلى الطريق الآتية في باب مباشرة الحائض، فإنها صريحة في ذلك، وهو دال على أن ذات الحائض طاهرة، وعلى أن حيضها لا يمنع ملامستها. قوله: أخبرنا هشام، وفي رواية الأكثر أخبرني هشام بن عروة. وفي هذا الإسناد لطيفة، وهي اتفاق اسم شيخ الراوي وتلميذه. مثال هذا ابن جريج عن هشام وعنه هشام، فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف، وهو نوع أغفله ابن الصلاح. يعني لم يذكره مما ذكر من الأبواب في علوم الحديث مما يتعلق بالأسانيد والرواة، فيستدرك عليه. نعم. قوله: مجاور، أي معتكف، وثبت هذا التفسير في نسخة الصاغاني في الأصل. وحجرة عائشة كانت ملاصقة للمسجد، ملاصقة للمسجد، وألحق عروة الجنابة بالحيض قياسا، وهو جلي، لأن الاستقدار بالحائض أكثر من الجنب، وألحق الخدمة بالترجيل. وفي الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها، وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته، وأن الحائض لا تدخل المسجد. وقال ابن بطال: في حجة على الشافعي في قوله إن المباشرة مطلقا تنقض الوضوء، كذا قال ولا حجة فيه، لأن الشافعي عندهم مس المرأة ينقض الوضوء ولو من غير شهوة، لكن هنا المباشرة والمس هل هو للبدن أو للشعر؟ الشعر. للشعر، والشعر في حكم المتصل أو في حكم المنفصل؟ عند الشافعية ما ينقض الوضوء. نعم. كذا قال ولا حجة فيه لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء، وليس في الحديث أنه عقب ذلك الفعل بالصلاة، وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء، والله أعلم. من أي جهة؟ لا وبالمسجد ومعتكف، وجاء النهي عن مباشرة المرأة عموما للمعتكف، فهمت؟ إيه بس ما يسأل عن المسجد، أتخدمني أو تدنو مني وهي جنوب إلى غيره، ما يكون في أكثر من دليل منها هذا. اقرأ. جزاك الله خير. ها؟ لا عروة، فقال عروة فقال عروة كل ذلك علي هين. لكن السؤال كان لهشام. إيه يروي عن أبيه. باب قراءة الرجل في حجر في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. بعد هذا يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، من لازم كونه في حجرها ورأسه على حجرها أو على فخذها أن تمسه وهو حاول للقرآن والقرآن في قلبه، فلا مانع من أن تمس القرآن من وراء حائل. ويستدل بهذا في كلام عائشة: كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. ما الداعي لهذا الكلام؟ ما الداعي؟ هل يحتاج إلى كلام؟ استنبط منه ابن دقيق العيد أن الحائض لا تقرأ القرآن، ولو كانت تقرأ القرآن ما لهذا الكلام أصلا داعي. صحيح. نعم دقيقة. وكان أبو وائل التابعي الجليل صاحب مسعود شقيق بن سلمة يرسل خادمه وهي حائض. خادم حائض خادم يطلق على الذكر والأنثى. وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته، يعني من وراء حائل، العلاقة الحبل الذي يربط به الوعاء الذي يوضع فيه المصحف. وش يسمونه أنتم؟ ها؟ لا الكيس، وش يسمونه؟ ها؟ شو؟ خبز؟ خرجي. نعم أشوف. وانتم تسمونه؟ ها؟ وين غانم؟ راح طلع خزو. شو تسمونه أنتم؟ الكيس اللي يضع فيه كتاب ولا مصحف، كان مشهور إلى وقت قريب، ما في كتاب يشال بغير كيس، سمونه بقشة. تعرفونه أنتم؟ طلاب العلم كتبهم مصاحفهم في أباطهم بعد أن يوضع في بقشة ولا خرج ولا يسمونه الأخوان ولا كيس ولا خريطة. وهذا الكيس يربط بحبل يقال له علاقة. قال حدثنا أبو نعيم. ها شندك؟ شندك؟ شو سمونه؟ والخرج عام. الخرج كذا للمتاع. شفت؟ يرد عليك من من. ومن العجيب أنه بسلاح أرداه منحو عظيم الدع. هذا من قومك. ها؟ لا لا مشاحة بالاصطلاح. طيب. حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين كما هو معروف سمع زهيرا ابن معاوية ابن معاوية عن منصور بن صفية بنت شيبة من بني شيبة حجبت البيت ونسب إلى أمه لأنها أشهر لشهرتها أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. منصور بن صفية لابد تثبت الألف ابن وين؟ متوالدين متوالدين أمه. لكن لو وجد أبوه مثل عبد الله بن أبي ابن سلول لازم تحط ألف ما بينهم أحد. اقرأ. قال الحافظ رحمه الله قوله باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض الحجر بفتح المهملة وسكون الجيم ويجوز كسر أوله. قوله وكان أبو وائل هو التابعي والمشهور صاحب ابن مسعود وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح. قوله يرسل خادمه أي جاريته والخادم يطلق على الذكر والأنثى. قوله إلى أبي رزي هو التابعي المشهور أيضا. قوله بعلاقته بكسر العين أي الخيط الذي يربط به كيسه وذلك مصير منهما إلى جواز حمل الحائض المصحف لكن من غير مسه. ومناسبته لحديث عائشة من جهة أنه نظر حمل الحائض العلاقة نظر حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف بحمل الحائض المؤمن الذي يحفظ القرآن لأنه حامله في جوفه وهو موافق لمذهب أبي حنيفة. ومنع الجمهور ذلك وفرقوا بأن الحمل مخل بالتعظيم والاتكاء لا يسمى في العرف حملا. قوله سمع زهيرا هو ابن معاوية الجعفي ومنصور بن صفية منسوب إلى أمه لشهرتها وهو منصور بن عبد الرحمن الحجبي وأمه صفية بنت شيبة بن عثمان بنت شيبة بن عثمان من صغار الصحابة. قوله ثم يقرأ القرآن وللمصنف في التوحيد كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض فعلى هذا فالمراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها. قال ابن دقيق في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها. وفيه جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة وهذا مبني على منع القراءة في المواضع المستقذرة. وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة قاله النووي. وفيه جواز استناد المريض جواز القراءة بقرب محل النجاسة قاله النووي يعني في دورات المياه قبل الدخول إلى مكان قضاء الحاجة في المكان الذي ينتظر فيه الناس يقرأ ويذكر ولا لا؟ ها؟ نعم على الكلام هذا صحيح هو ليس بمحل النجاسة نعم لكن بالقرب منه. قال وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة قاله النووي لأنه ليس بمحل النجاسة بينه وبينها حائض سور لكن قد يفتح الباب فالسور ينتهي. وعلى كل حال القريب من الشيء قد يأخذ حكمه أحيانا لكن لا سيما عند استحضار الحال والمكان. الإنسان إذا استحضر شيء أنت الآن جئت بشيء مما يستعمل في النجاسة مثلا لو جئت من الصيدلية بكيس فيه الحفاضات التي توضع للأطفال ووضعته في البيت، هل تسمح نفسك تحط عليه مصحف وهو نظيف جاي من المصنع؟ ها؟ لماذا؟ لأنك مستصحب تعظيم القرآن من جهة وما سيؤول إليه الحال، ولا ما في شيء، طاهر ما في إشكال لأنه طاهر، لكن مع ذلك النفس لا ترتاح لمثل هذا مع تعظيم القرآن وعظمة القرآن، لكنه في الأصل طاهر ما في شيء. شيخ سلمك الله، الآن بالنسبة لدورات المياه الآن المعاصرة شيخ، ألا تقاس على الحمامات التي كانت في الزمن السابق ولا تقاس على مكان الخلاء؟ لا، الحمامات في الزمن السابق لا يقضى فيها حاجة. أي نعم، لكن الآن يقضى فيها حاجة. لا تبقى يا شيخ، ليست مكان للنفس. مسألة تبقى، يقضى فيها حاجة، فرق بينها. أنت الحين وش قول النووي؟ وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة، قاله النووي. وفيه جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة، قاله القرطبي. جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض لأنها مثل السور، طاهرة وهو طاهر، ولو كان السور أو السارية التي يستند إليها المريض مثلا في جوفها نجاسة، ما المانع؟ هل يكون الاستناد إلى القسم المباشر له المصلي وهو طاهر، أو نقول نستند على هذا السور في الجملة وفي جوفه نجاسة؟ لو قلنا مثل هذا لقلنا ابن آدم نفس المصلي في جوفه نجاسة. استنباط ابن دقيق العيد رحمه الله من الحديث وأن الحائض لا تقرأ القرآن هو نظير استنباط شيخ الإسلام رحمه الله أن المحدث لا يمس المصحف، مستدلا بقوله جل وعلا في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، قال المطهرون الملائكة. طيب وشو وجه الاستدلال؟ قال إذا منع من هو متصف بوصف ملازم وهو الطهر، منع من عداهم، يعني أذن للمطهرين الذين هم من ملازمي الطهارة، فهذا فيه إشارة أو قريب من الصريح أن غيرهم إذا كان غير متطهر لا يمس القرآن، لأنه لما تستدل بالآية قال هذا في الملائكة ما هو في الشيخ الإسلام، هذا أبلغ باب الأولى. ها؟ باب الأولى. نعم. لكن في حاجز، في فاصل. إيه لو ما كان فيه ساتر بينه وبينه ما يجوز. حكم الصلاة على فراش، الصلاة في جزء طاهر من هذا الفراش وفي طرفه نجاسة. ها؟ على كل حال لا يباشر لا، لكن يشمله مسمى واحد، صلى على فراش متنجس. تعرف كلام أهل العلم في هذا؟ لو كانت في حبل ينجر بانجرار هذا الفراش، ها؟ بعضهم يمنع. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.